غيبت فإن يعني يفوت مصالح على سيدها، وليس لسيدها دخل في كونها ترتكب الفاحشة. فارتكابها للفاحشة تعاقب عليه بالجلد ويكرر عليها، وإذا تكرر منها ولم تقلع فإن الإنسان يتخلص منها بالبيع، يتخلص منها بالبيع ولو بثمن زهيد ولو بثمن بخس ولو بضفير وحبل وهو الحبل الذي ليس له قيمة معتبرة. فيقام عليها الحبل الذي هو الجلد فلا يفرب عليها بلا تفريب ولا نفي، بلا تفريب وهو التعنيف ولا نفي وهو إخراجها من بلدها إلى بلد آخر، لأن في ذلك تفويت لمصلحة على سيدها ومعاقبة لغير الجاني، والتغريب أنه خاص بالإحرار لا بالرقاء، لأن هؤلاء يمكن التخلص منهم بالبيع، وكونهم يتحولون من ينتقلون من حال إلى حال، قد تكون حالهم في المحل الثاني عند السيد الثاني تختلف عن حالهم عند السيد الأول. هذه سنة معقودة لبيان أن الحد يقام وهو نصف عن سنة من العذاب، ولكن لا تخريب ولا نفي. عدم التثريب هذا خاص بالإماء؟ عدم التثريب خاص بالإماء ولا لجميع الإماء؟ لا لجميع التثريب، لأنه قال لجميعها ولا يثرب من هو وليها سيدها، يقيم على أجلها الحد ولا يثرب. أحكام أهل الذمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه.